بمعنى ما زاد عن كفايته، أي تمام كفايته، وهو الكفاف كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كفاف. فما زاد عن ذلك فهو عفو مأمور المؤمنون والمسلمون جميعا بإنفاق هذا العفو في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقلنا بعد ذلك إن هناك رأيين في هذه المسألة، أي في مسألة إنفاق العفو، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الوجوب الكفائي، أي هل هو على سبيل الوجوب العيني أم على سبيل الوجوب الكفائي، بحيث لو قام نفر من المسلمين بسد حاجة أو بسد خلة أو برفع نائبة نابت المسلمين فإن الإثم يزايل الجميع إن شاء الله تعالى. والأرجح أن إنفاق العفو بهذا المعنى هو واجب على سبيل الكفاية، واجب على سبيل الكفاية. ومعنى ذلك أيها الإخوة أنه يحرم أن يوجد في مجتمع المسلمين ذو خصاصة، ذو خلة، فقير أو محتاج، كما يحرم أيضا أن يبقى المسلمون محتاجين إلى مشروع من المشاريع، إلى شيء أساس أو رئيس في حياتهم، كما تفتقر أكثر بلدان المسلمين إلى ما يعرف بالبنى التحتية. أكثر هذه البلدان تفتقر إلى البنى التحتية من الطرق مثلا العريضة الطويلة السريعة ومن الجسور والقناطر والمصانع والمنشآت الأساسية في الحياة، تعليمية وتربوية وإنتاجية، كل هذه الأشياء تعرف بالبنى التحتية. أكثر بلداننا تفتخر إلى هذه البنى التحتية. المسلمون جميعا يكونون آثمين، لماذا؟ لأن سداد هذه الثغرات إنما هو واجب، وإن كان واجبا على الكفاية، لكن لما لم يقم به نفر أو أنفار من المسلمين لحق الإثم الجميع. فالأمة إذن أو الشعب أو الجماعة كلهم آثمون والعياذ بالله. هذا هو الدين. طبعا هذا التصوير قد يستغربه كل الاستغراب من المسلمين من ليس له تمرس بسماع أو بدرس أو بثقافة الإسلام، إذا جاز هذا التعبير، ليس له تمرس، يستغرب هذا القول. ما هذا القول؟ من أين؟ وهل يطلب مني أكثر من أن أصلي وأصوم وأحج البيت وأعتمر وأخرج زكاة مالي؟ هذا هو الدين كله في نظره. فما علاقة البنى التحتية وسداد الحاجات ورفع النائبات بالدين؟ كلا، هذا هو الجانب الأهم من الدين أيها الإخوة، هذا هو الجانب الاجتماعي، الجانب الذي يبرز تأثير الدين أفقيا، تأثير الدين أفقيا. الدين ليس علاقة عمودية فقط بين العبد وربه، الدين ليس علاقة عمودية فقط بين العبد وربه، إنه أيضا انعكاس هذه العلاقة العمودية على المجتمع، فتبرز لنا علاقة أفقية تجعل المسلم نفاعا، تجعله خيرا، تجعله معطاء، كالغيث أينما وقع نفع كما يقال. هذا كله من الدين، هذا كله من الدين أيها الإخوة. ونكمل الآن من قطع من حبل هذا الحديث. إذا كان إنفاق العفو بهذه المثابة فكيف يمكن أن ننفقه؟ بعض الناس تتكون في ذهنه صورة مبتسرة بسيطة ساذجة عن إنفاق العفو، هو بإعطائه على سبيل الصدقة، لهذا ألف، لهذا أكثر أو أقل، خلاص انتهى، هذا هو إنفاق العفو. كلا، للعفو أو لإنفاق العفو صور عديدة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميعها وأن تكون جميعها مما يجزئ المسلم، مما يجزئ المسلم، يعني يكون قد أبرأ ذمته من هذا الواجب الشرعي، من هذا الواجب الشرعي الذي هو كما قلنا على سبيل الكفاية، على سبيل الكفاية. ولكن على الأمة في مجموعها أن تتعاون في إنجاز هذه الكفايات، في إنجاز هذه الكفايات وسد هذه الثغرات. أول هذه الصور هي الصورة التي أشرت إليها قبيل قليل، صورة الصدقة بالمعنى الأشيع للصدقة لدى الناس، هي أن يعطى فقير أو محتاج أو ما شاكل جزءا شيئا من مال، شيئا من مال. نعم هذا أيضا يعتبر إن شاء الله من إنفاق العفو، من إنفاق العفو. لكن هناك صور أخرى كثيرة جدا بحمد الله المسلمون درجوا على العمل بها على مدى تاريخهم أحسن دروج، لكنهم في الأزمان المتأخرة جهلوها، هم لا يعملون بها لأنهم جاهلون بها، جاهلون بها. الآن لو فتشنا مثلا عن الصورة الحاضرة الصورة الحية لنظام الوقف في الإسلام تقريبا لا نجد شيئا نابضا لهذا النظام العريق، العريق في التكافل والعريق في الرحمة والإنسانية. يكفي فقط لإبراز إنسانية الحضارة الإسلامية وإنسانية الشرع وإنسانية الأمة المحمدية أن نحدث الآخرين عن نظام الوقف في تاريخنا. عجيب، لم يسمع لم يؤنس مثل هذا المعنى في أي أمة من الأمم. لن أتحدث عن الوقف على طلاب العلم أو على العلماء أو على العلم بعامة، لن أتحدث عن الوقف على الفقراء والمحاويج والسافل، هذا معروف. لكن هناك أوقاف غريبة، أوقاف مثلا لتسلية المرضى، إنسان يخصص مكانا ويوظف موظفين أيضا ويعطيهم الجرايات المرتبات الشهرية أو غير ذلك فقط بهدف أن يسلوا المرضى وأن يبعثوا فيهم الروح المعنوية. يقف اثنان منهما مثلا بإزاء أو قريبا من المريض وكأنهما لم يأذن به، لا يعلمان بأنه يسمعهما ويراهما، فيتحدث أحدهما متسائلا ماذا قال الطبيب بخصوص الحالة الفلانية، حالة فلان الفلاني، وفلان يسمع المريض فيقول الحمد لله الطبيب بشر خيرا وقال إنه عما قليل، يعني عما قريب إن شاء الله سينقه من مرضه، سيبول من مرضه، فهذا يبعث الروح المعنوي. وقف لهذا الغرض؟ نعم وقف لهذا الغرض. ما أعظم هذه الروح، ما أعظم هذه الإنسانية التي تحفز همة إنسان لكنه إنسان مسلم كي يقف جزءا أو شطرا من ماله لأجل هذا الغرض الكريم. أبعد من ذلك، هناك أوقاف كانت تعرف بأوقاف الكلاب الضالة، ضوال الكلاب. بعض المسلمين ربما لا يحفظ في حق الكلاب إلا أنها نجسة وأن النبي أمر بقتلها. كلا، كانت ساحة العاطفة والرحمة الإسلامية أوسع من مثل هذا الفقه الضيق. لقد وقف المسلمون أوقافا وأوقافا على ضوال الكلاب، كلب ضال، كلب متشرد يتسكع في الطرقات والأزقة، هناك أوقاف خاصة تعنى بهذه الكلاب بإطعامها وبإعطائها الماء أو ما تحتاجه من ماء وما إلى ذلك. حتى الكلاب النجسة كما يقال، الكلاب النجسة الضالة، أوقاف غريبة. وقف آخر كان يدعى بأوقاف الأواني المكسورة، لماذا؟ الخدم الرقيق، الإماء والرقيق، ربما ذهب أحدهم في حاجة سيده ليشتري له إناء أو ربما ليحضر له شيئا في هذا الإناء، فيتفق أن ينكسر، يقع هذا الإناء فينكسر في الطريق، فطبعا يخاف هذا الخادم أو الخادمة من العود إلى سيده أو سيدتها بلا طبق بلا إناء. هناك أناس وقفوا أوقافا للأواني المكسورة يعطونك مثل هذا الإناء تماما، حفاظا عليه على أمن هؤلاء، حفاظا على حيائهم أيضا وعلى طمأنينتهم النفسية. أوقاف غريبة وكثيرة جدا جدا، وقد يعني كتب الباحثون كتبا بحيالها في نظام الوقف الإسلامي. إذن الوقف هو صورة كريمة إنسانية رحيمة من صور إنفاق العفو. الآن لا نكاد نجد للأسف صورة حية للوقف. كل الأوقاف التي نسمع بها أوقاف تاريخية من التاريخ، وقفت قبل 100 سنة، إلى ما قبل 100 سنة هناك من كان يقف ما قبل 100 سنة أو أكثر. الآن يعني بعض المسلمين بحمد الله في هذه القارة الأوروبية أرادوا أن ينعشوا وأن يحيوا هذا النظام، وهذه خطوة مقدورة وخطوة مشكورة، ولكن ما زالت أو لا تزال الاستجابة لهذه الدعوة، لهذا التوجه، لا تزال ضعيفة، لا تزال في مهدها. لماذا؟ لأنه غبرت وانصرمت على المسلمين قرون أو عشرات السنين، عقود دون أن يأنسوا بهذا النظام الذي ضيعوه كما ضيعوا كثيرا من شرائع دينهم وشعائره، كما ضيعوا كثيرا من شرائع دينهم وشعائره من أسف. أيها الإخوة، حين يقف الإنسان شيئا من ماله على غرض من الأغراض المشروعة، ملكية الوقف تكون لمن؟ لا تكون للواقف، انتهت ملكيته، زالت ملكيته عن هذا الموقوف. هل تكون للموقوف عليهم شرعا؟ كلا، الوقف ليس أيضا ملكا للموقوف عليه. إذا لمن ملكيته؟ عادت ملكيته للمالك الأول الآخر، لله خير الوارثين، لا إله إلا هو، هذا ما يقوله السادة العلماء. إذن ملكية الموقوف أي الوقف أيها الإخوة ليست لأحد من عباد الله، إنها لله، إنها لله. لكن حين تتصدق بمال عيني أو نقدي تعطيه أحدا، انتقلت بهذه الصدقة ملكيته منك إلى المتصدق عليه، إلى المتصدق عليه. هناك طريق الهبة أيضا، ليس بالضرورة أن يكون إيه أو أن تكون صدقة، هبة، الهدية، تهادوا تحابوا تزاوروا، طريق الهدية، أن تعطي أحدا إيه شيئا بعنوان هدية لا بعنوان صدقة، لا بعنوان، وقد يكون هذا المعطى فقيرا، فلماذا تعطيه بعنوان الصدقة؟ الأحسن أن تعطيه ما تريد إعطاءه إياه لكن بعنوان الهدية، فإنها آنس لنفسه وأذهب لوحشته وأحفظ أيضا لحيائه وماء وجهه، لأنها صدقة ولكن هدية من مسلم لمسلم، من مسلم موله الله لمسلم لم يفض الله عليه من سوابق هذه النعم المادية، نعمة الأموال. نعم، فالهدية أيضا إيه؟ باب من أبواب إنفاق العفو، باب من أبواب إنفاق العفو، وفيها أجر عظيم أيها الإخوة، فيها أجر عظيم. وقد يصح أن يسمى جميع ذلكم صدقة على طريق التجوز، لكن لا بالمعنى الاصطلاحي الدقيق، كما في صحيح مسلم مثلا عن أبي هريرة قال رضي الله عنه وأرضاه، قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي درهم، قال تصدق به على نفسك. صدق كيف تصدق به على نفسي؟ اعتبر صدقة، لو انفقته على نفسك فهو صدقة. لماذا؟ لأنه من عرق جبينك وكد يمينك فهو صدقة، ولك إيه؟ ولك فيها أجر، تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على أهلك. قال عندي آخر، وهذا دليل لغوي على أنه يجوز أن يقال آخر لأكثر إيه؟ من اثنين. بعض الناس تنطع في اللغة وقال الآخر لا يقال إلا إيش؟ إلا للثاني. لماذا للثاني؟ للثاني والثالث والرابع، الكل يقال له آخر. بعض الناس قال لا، لابد أن يقال الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الآخر. لا، عندي آخر، عندي آخر، عندي آخر، عندي آخر، وهذا حديث صحيح. قال عندي آخر، قال تصدق به على أهلك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال فأنت أبصر. وفي بعض الروايات بزيادة تصدق به على خادمك، في هذه الرواية لا، قال فأنت أبصر، أي أبصر بموضعه بمصرفه، أي أنت أبصر بموضعه أو بمصرفه. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا، تمييز، مثل جبل أحد من الذهب، ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا تمر علي إيه؟ ليلة وعندي منه شيء إلا ما أرصده لدين، حقوق وواجبات. الدين هذا موضوع آخر، دين لابد أن إيه؟ أن أبرئ ذمتي منه، إلا ما أرصده لدين أقول به هكذا وهكذا وهكذا. يقول الراوي على يمينه وعلى شماله ومن خلفه، أبعثره كله في ذات الله، أنفقه جميعه في سبيل الله، ما أحب أن أبيت ليلة وعندي منه شيء. الله أكبر، الله أكبر على هذا الكرم، الله أكبر على هذه الثقة وعلى هذا اليقين الراسخ العميد بالله سبحانه وتعالى، يقين، يقين لا يحب أن يبيت وعنده دينار أو درهم واحد، ينفقه كله في سبيل الله، كما قال قائلهم ولما يزل كافرا يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان رسول الله لا يرد سائلا سأله أي شيء. جاءه بلال ابن الحارث المزني كما أخرجه الإمام يحيى ابن آدم في الخراج، جاءه ذات يوم واستقطعه أرضا، وهي أرض طويلة عريضة كما يأتي في سياق الحديث، كما سيأتي استقطعه أرضا فأقطعها له طويلة عريضة. خذها، تريد كل هذه الأرض خذها. فأقطعها له طويلة عريضة، وسيأتي الحديث بتمامه لدى الحديث عن نقطة أخرى إن شاء الله تعالى. كان لا يرد سائلا يسأله شيئا عليه الصلاة وأفضل السلام، في المعروف، في المعروف، لا في معصية الله ولا فيما تبتغى به معصية الله، في المعروف لا يرد أحدا عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم. ولذا أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. في معنى الحديث الأول، في معنى حديث أبي هريرة: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فتصدق به على أهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فتصدق به على ذوي قرابتك، فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. ما في اكتناز، ما في كنز للمال. بعض الناس يعطل المال الذي كما بينت لكم في الخطبة السابقة هو مال الله، وهو أيضا مال الأمة. المال مال الأمة جمعاء، لا مال شخص، حتى وإن أخذه أيضا إيه بعمله وسعيه وجهده، هو في المبتدأ والمنتهى مال الأمة، مال الهيئة الاجتماعية كلها. من أين هذا المال؟ من أين أتيت به؟ الجهد أو العمل هو عنصر من عناصر إيه؟ من عناصر الإنتاج كما يقال في علم الاقتصاد. صحيح، بلا شك عنصر وله قيمته. ولعل أول من أشار إلى أهمية العمل، هذا الجهد أو ما يعرف بالقيمة المضافة أيضا، بطريقة علمية اقتصادية رصينة أول مرة في التاريخ، وسبق بها كارل ماركس بقرون، بقرون، زهاء ستة قرون، زهاء ستة قرون أو خمسة قرون، نصف القرن، هو العلامة عبد الرحمن ابن خلدون. ابن خلدون كتب فصلا عجيبا، عجيبا وغريبا، في المقدمة يتحدث عن العمل وأن له قيمة، عن العمل وأن له الجهد الإنساني قيمة في الإنتاج، وقيمة في تقويم السلع والأشياء، وقيمة في تقويم السلع والأشياء. والأغرب من ذلك أنه قبل ابن خلدون تحدث جميع فقهاء المذاهب الأربعة، يعني فقهاء المسلمين بعامة، تحدثوا عن الزمن وأن له قيمة أيضا وأن له دخلا في الثمن والسعر قبل الاقتصاد الحديث. من أين أتوا بهذه الأشياء؟ من تأمل آيات الكتاب العزيز، من تأمل حديث المصطفى، دين ليس فيه خرافة، ليس فيه تهويمات، ليس فيه تلبيسات، ليس مغرقا في الطقوسيات فقط كبعض الأديان الأخرى، أديان الخرافة وأديان الطقوس، أبدا. إنه نظام الحياة، إنه نظام حياة البشر، لو قد استشاروه ونزلوا على شوراه، لو قد استشاروه ونزلوا على شوراه ورأيه. أي والله، لكن نحن نجهل هذا الدين، جهلنا أيها الإخوة، نحن أيضا جهلنا، ولا تزال الأجيال الناشئة النابتة تجهل بهذا الدين العظيم عن قصد وعن إصرار. ويراد لنا أن نأخذ فتات موائد البشر ممن شقوا بأفكارهم وأيديولوجياتهم ولم يسعدوا، لم يحققوا ما يطمح إليه الإنسان، لم يحققوا ما يطمح إليه الإنسان أو بنو الإنسان. إذن الهبة، الوقف، هناك أيضا شيء آخر أيها الإخوة، الإنسان قد يخرج عن منافع مملوكه، عن منافع ملكه مدة من الزمن تحدد في العقد الشفاهي أو المكتوب. إذن ملك الرقبة يقال ملك وملك، ملك الرقبة أو ملكها يبقى لصاحبها، ولكن المنافع يخرج عنها هو لذات الله، يخرج عنها في سبيل الله، لجماعة، لهيئة، لمؤسسة، لشخص فقير أو محتاج مدة من الزمن. ويعرف هذا في الإسلام بالمنحة. المنحة، المنحة ليست الهدية، تختلف. الهدية هي الهبة، أنت إذا أهديت أو وهبت أحدا شيئا فإنما تخرج عن ملك الرقبة والمنافع، عن الملك كله، عن ملك هذا الشيء برأسه. وأما المنحة أو المنيحة فأنت تخرج عن منافعها مدة معلومة، تسمى منيحة. قال عليه، هذا أيضا من صور إنفاق العفو، لابد أن نفهمه، من صور إنفاق العفو، لأن بعض الناس قد يكز وقد يخبض يده يقول: لا، أنا العفو الذي لدي من مالي أحتاجه، أحتاجه لكي أؤمن مستقبل أولادي، أبنائي وبناتي. المستقبل بيد الله يا عبد الله، المستقبل بيد الله، والملك كله لله، فلا تعني نفسك هذا العناء كله، اتق الله وانزل على أمر الله، فإن الله يتولى أمرك وأمر عيالك على أحسن وجه يرتضى ويكون إن شاء الله تعالى. هذه عقيدة المؤمن، هذه عقيدة المؤمن. على كل بعض الناس ليس لديه مثل هذا اليقين الجازم الراسخ يقول لا، فأنا لا أستطيع أن أخرج عنه على سبيل الوقف ولا سبيل الهبة ولا سبيل الصدقة المعروفة لدى الناس بالمعنى الأشيع. نقول له إذن أخرج أيضا عن هذا المال، فأنت مأمور بالخروج عن العفو في أشكال أخرى، في أشكال المنحة أو المنيحة، في أشكال استثمارات. لا تجعل مالك مكنوزا في البنوك أو في البيوت وهو مال المجتمع، هو مال الله. لا، لا يجوز. ستسأل عنه وإن أخرجت زكاته وتدخل به نار جهنم والعياذ بالله. لا يجوز. لا بد أن يستفيد المجتمع من هذا المال، لا بد أن يأخذ المال دورته كما يقال في المجتمع، لا بد أن يأخذ المال. كل تشريعات الإسلام الاقتصادية ترمي وتتغيى تفتيت الثروات، تفتيت الثروات كلها، كل التشريعات من زكاة وصدقات وسائر وجوه النفقات ونظام الميراث ونظام العشور والخراج والجزية، كلها تعمل على تفتيت الثروات، وتحريم الربا أيضا يعمل على تفتيت الثروة دون أن تتكدس في جانب على حساب إيه؟ إخلاء جوانب أخرى كثيرة منها. وهذه حقيقة الربا، هذه حقيقة الربا. على كل فنقول له هناك وجوه أخرى، منها هذا الوجه، منها هذه الصورة المنيحة. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. عرفنا معنى المنيحة، ناقة ينتفعون إيه؟ ينتفعون بدرها مثلا، بلبنها، وربما بظهرها يستنون عليها، أي يحملون عليها الماء مثلا، أو يركبون ظهرها متنها وينتفعون بما تدر من لبن، بما تدر من لبن. قال: تغدو بعس، والعس والقدح الكبير، القدح الخشبي الكبير يقال له إيه؟ العس. تغدو بقدح وتروح، أي مساء، تغدو صباحا وتروح مساء بقدح. قال: إن أجرها لعظيم. انظروا إلى هذا التذييل، إن أجرها لعظيم، إنه يحفز، يحرك همة المسلم. لماذا؟ لأن المسلم لا يعمل فقط ونظره واقف أو ممتد إلى هذا الأفق المحدود الدنيوي، كلا، إن نظره يخترق ذلك إلى أفق أبعد وإلى مصاف أرقى وأسمق، إنه مصاف الرضوان الإلهي والقربان من الله تبارك وتعالى، مصاف طلب أو تطلب الأجر. قال: إن أجرها، ليس أجرها في الدنيا، إن أجرها عند الله لمن ابتغى الأجر. قال: إن أجرها لعظيم. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: 40 خصلة. إذن أبواب الفضل واسعة، أبواب الفضل واسعة، ووجوه الخير متكاثرة. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، فكيف بمن منح ناقة وليس عنزا؟ قال: أعلاها منيحة، وفهمنا معنى المنيحة أو المنحة، أعلاها منيحة العنز. لا يعمل عبد بخصلة منها ابتغاء أو قال رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. خصلة واحدة، خصلة واحدة. ولذلك قاس بعض العلماء على هذه المنائح المذكورة في الحديث الشريف: ما لو كان عند إنسان، لدى إنسان سيارة مثلا، وهو لا يستخدمها طيلة أيام الأسبوع، يستخدمها يوما أو يومين، لماذا لا يمنحها لمؤسسة إسلامية، لجماعة إسلامية، لهيئة يغدون ويروحون بها في سبيل الله تبارك وتعالى؟ منيحة، إن أجرها لعظيم. لماذا تجعلها كذا حتى تصدى وتتآكل وتنتهي وأنت لم تنتفع بها ربما بعشر قيمتها أو بواحد من 100 من قيمتها؟ لماذا هذه الأنانة، يعني الأنانية، لماذا هذه الأنانة، لماذا هذا الاستئثار؟ الاستئثار ظلم. لابد أن نتعود على أمثال هذه الأخلاق الإسلامية، على أخلاق التراحم والتكاتف والتضافر والتآزر، لنشعر فعلا بشعور الجسد الواحد. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله. تضرب خيمة من أدم أو من غير أدم، خيمة يفيء إلى ظلها من احتاج إيه؟ إلى هذا الظل أو إلى هذه الظلال. قال: أجرها عظيم، أفضل الصدقات، صدقات كثيرة جدا، أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله. لديك خادم، امنحه لعائلة أخرى، ليس كما قلت بمعنى إيش أن تهبه بالكلية، لا، هو لك الخادم، هذا مملوك لك، السيارة هذه مملوكة لك، الماكينة، الغسالة، أي شيء مملوك لك، لكن أنت تمنحه لمدة معلومة حتى ينتفع هذا الممنوح من ماذا؟ ينتفع من عوائده، من ثمراته، من منافعه. تعود بعض منافع هذا الشيء الممنوح على إيه؟ على الممنوح له. منحة، قال أفضل الصدقات، ومنحة خادم في سبيل الله، وطروقة فحل في سبيل الله. ما معنى طروقة فحل في سبيل الله؟ فحل النعم، فحل النعم، ذكر النعم من إبل وغيرها. وطروقة الفحل هي ضرابه، ضراب الفحل، أن ينزو على أنثى جنسه أو أنثى نوعه لكي يخصبها، هو الضراب. قال هذا فيه أجر، وقد نهى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث المشهور عن أثمان أشياء، منها عن عسب الفحل، ممنوع أن نأخذ عليه أجرا. أيضا أيها الإخوة، الأرض، بعض الناس خاصة في الأرياف، في الأرياف العربية، لديهم مساحات ممتدة واسعة شاسعة من الأراضي، ربما لا يزرعونها جميعا، أو ربما يزرعونها بشيء لا يعود بكبير فائدة على الناس، شيء يسد مسدا بسيطا. ازرع ما تحتاج، والباقي امنحه لإخوانك، امنحه لأهل بلدك، امنحه للناس ينتفعون به، إن لك أجرا عند الله عظيما. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إنما يزرع ثلاثة، في الحديث الذي خرجه الإمام ابن ماجة وهو حديث صحيح، إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أرض مملوكة له فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. إذن ذكر هنا أيضا إيش؟ المنيحة، ذكر المنيحة. لذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام الحديث الذي خرجه البخاري صحيح: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. لا تبقى الأرض هكذا مواتا، لا تبقى بلا فائدة، مجمدة، مال مجمد، رأس مال مجمد، فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها. وفهمنا معنى إيه؟ المنحة أيها الإخوة، يعطي إياها لكي ينتفع بما يزرعه فيها، ثم ملكية الأرض لمن؟ لصاحبها الأول. ليس بمعنى إيه؟ فليهبها له، لا، ليمنحها تختلف، إنها المنحة، إنها المنحة، أو ليمنحها أخاه. وفي البخاري أيضا قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا أن يمنح أحدكم أخاه أرضا، أي بقصد إيش؟ زراعتها، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوبا، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوبا. المهم أيها الإخوة، الخلاصة أن هذه الأرض، أن هذه الرساميل المختلفة لا تعطل، لا تبقى مجمدة، لا رأس مال سائل كما يقال، لا رأس مال يعني إيه؟ نقد، ولا بمعنى إيش؟ الأعيان، ولا بمعنى أيضا رأس المال بالمعنى العام في علم الاقتصاد، بالمعنى الأعم من ذلك، كله رأس مال، كله رأس مال، لا يصح أن يبقى مجمدا، لا يصح أن يبقى مجمدا، لا تنتفع الأمة به إلى الحدود القصوى من الانتفاع. ينبغي أن ننتفع أو تنتفع الأمة بأملاكها ورساميلها إلى الحدود القصوى. ولذلك تتمت حديث بلال ابن الحارث المزني الذي أخرجه يحيى ابن آدم في الخراج رحمة الله تعالى عليه: المهم فأقطعه النبي هذه الأرض، أقطعها له طويلة عريضة، فلما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه قال له: يا بلال ابن الحارث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعك أرضا طويلة عريضة وأنت لا تطيق القيام بها كلها، لا تستطيع أن تزرعها كلها. قال: بلى، أو قال: أجل، عفوا يا أمير المؤمنين، صحيح أنا لا أطيق القيام بكل هذه الأرض الطويلة العريضة التي أقطعانيها رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. قال: فيا بلال ابن الحارث، انظر ما قدرت وما قمت به من أرضك فأمسكه، وأعطنا الباقي لنقسمه بين المسلمين حتى لا تتجمد أموال الأمة. لابد أن تدفع الأمة بكامل أموالها حتى وإن كانت على اسمك، حتى وإن أقطعك إياها رسول الله، أو أقطعها لك على الأفصح رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. قال: لا والله يا أمير المؤمنين، لا أفعل شيئا أقطعنيه رسول الله، أي لا أفعل فيه ما تريد، أقطعنيه رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. قال: والله لا تفعلن، وعلى خاطرك يا بلال، إن رسول الله لم يكن يمنع أحدا شيئا إذا سأل. الرسول كان كريما، لكن هو ما منحك لكي تعطلها وأنت لا تستطيع أن تقوم بها، والله لا تفعلن. فأعطاه ما قدر على القيام به وأطاقه، وأخذ الباقي فقسمه بين المسلمين. رضي الله عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقيه كبير. عمر لديه فقه كما قال علامة رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه، الفقه الذي قيل فيه لقد مات 9 أعشار الفقه بموت عمر، هكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال العلامة رشيد رضا أو الإمام محمد رشيد رضا، ما هذا العلم؟ هل هو العلم مثلا بالقضاء؟ هل هو العلم ببعض الأسرار الروحانية للعبادات أو الأشياء؟ بالعكس، هناك من كان أعلم منه بلا شك، هناك من كان أعلم من عمر بهذه الشؤون. لكن ما العلم الذي تميز به عمر؟ علم الإدارة والسياسة، علم الإدارة والسياسة. وبحق قيل إن كان رسول الله هو المنشئ الأول لدولة الإسلام، فإن عمر إنجاز التعبير هو المنشئ الأول لإمبراطورية الإسلام. عمر لم يكن حاكما في دولة، عمر كان قائدا وزعيما وحاكما في إمبراطورية استطاع أن يسوسها أحسن سياسة. لم يشهد تاريخ الإسلام سياسة أعدل ولا أحسن من سياسة عمر بن الخطاب في كل شيء. هذا الرجل كان باقعة من بواقع الإسلام وبواقع الدهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله اجتهادات مأثورة ومقدورة أيضا في باب الإدارة والسياسة. هي من خوالده ومن مبتكراته أيضا الفكرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عماله مرة: انظروا إلى ما قبلكم من الأرض، انظروا إلى ما قبلكم من الأرض، فأعطوها مزارعة على النصف. مزارعة يأخذها أحد يزرعها وله نصف ما يخرج منها حتى لا تبقى أيضا مجمدة شبه موات، فإن لم تزرع فأعطوها على الثلث، خذوا الثلث وليس النصف، فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر، على الربع على كذا على العشر، سبع ثمن عشر أقل شيء، فإن لم تزرع فامنحوها، أي فإن لم تزرع بمقابل، أنتم تريدون أي أن تعطوها لكي تزرع لكن بمقابل يعود لكم لهذه الأرض الإسلامية، فإن لم تجدوا أحدا يزرعها بمقابل ولكن لم تجدوا إلا من يزرعها لنفسه فامنحوها ليزرعها مسلم من المسلمين وينتفع بها هذا المسلم. انظروا فامنحوها، وإلا يعني إن لم تجدوا من يأخذها منيحة أو منحة ليزرعها وينتفع بما يخرج منها أي بما يزرعه فيها، فأنفقوا عليها من بيت مال المسلمين، فأنفقوا عليها من بيت مال، أي في نظر عمر بن عبد العزيز لا يسوغ أن تبقى الأرض معطلة، أن تبقى الأرض. فانظروا يا أيها الإخوة الأفاضل الآن كيف تعطلت، ليس فقط أرض المسلمين، أكثر طاقات المسلمين، أي والله أكثر طاقاتنا الروحية والمعنوية والعلمية والمادية، أكثر طاقات الأمة معطلة مجمدة. ولعل هذا يعني ختام مناسب لهذه الخطبة الأولى، أجعله مبدأ للخطبة الثانية وأتكلم عن أمر ربما ننتظر جميعا أن نسمع فيه شيئا أو أن نتكلم فيه أو أن نتحدث فيه. أسأل الله لي ولكم الفضل والعافية والفقه في الدين والمعرفة عن رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، لعلكم جميعا لا أدري ماذا أقول، جرحتم فنحن مجروحون ومنذ أمد، صدمتم فنحن مصدومون ومنذ أزمان، لكن ماذا أقول؟ لعلكم ذبتم كمدا وحسرة وربما أحيانا يأسا وقنوطا من هذه الحال التي نحن فيها التي نعيش، أن يجترئ هؤلاء إخوان القردة والخنازير كما في أدبياتنا الإسلامية على أن يدخلوا هذه البقعة القدس، هذه البقعة الطهور المسجد الأقصى لكي يضعوا هكذا علانية ويستعلنون حجر الأساس. هو ليس حجر تأسيس، هو حجر تدمير، تدمير الأقصى، لأن معنى تأسيس هذا الهيكل المزعوم هو تدمير الأقصى. وهم لم يصرحوا مرة بأنهم سيؤسسون أو يضعون حجر الأساس للمعبد إلى جوار، لا، لأنه لا مكان له إلا مكان إيه؟ المسجد، إلا مكان المسجد. إذن هو حجر تدمير وليس حجر تعمير. تعمير لماذا؟ لأي هيكل؟ لأي خرافة؟ هل هؤلاء الناس يوم كان لهم هيكل قدموا للبشرية معروفا واحدا، تفضلوا عليها بفضل واحد، هل لهم يد بيضاء واحدة على الناس أجمعين؟ يؤسسون ماذا؟ يعطون ماذا؟ والعالم كله صامت، فليصمت العالم. هذا لا يحزننا ولا يصدمنا، لكن ما يحزننا وما يقتلنا هو أن تسكت هذه الأمة، هو أن تسكت هذه الأمة. تحسبون بالله عليكم كأننا جميعا ننتظر أن الأمة ستتحرك إذا ما هدم الأقصى، وأنا أقول والله الذي لا إله إلا هو إن هؤلاء الخونة لن يتحركوا، خونة أمة محمد لن يتحركوا، وهم يريدون منا دائما أن نكون مكبلين وأن نكون صامتين أو مصمتين بالقوة وبالإكراه، حتى إذا ما حدثت هذه الحادثة الجلل، هذا المصاب الأعظم، سمحوا لنا ببعض الهتاف كما أهتف الآن، وببعض الصراخ، وببعض المظاهرات، ثم ينتهي كل شيء. هذه حال الدنيا، هكذا يريدون هؤلاء الخونة، هكذا. وإلا ما الذي يجرئ هؤلاء الذين لا يباعون بشر ونقير في سوق الأمم؟ متى كان هؤلاء أمة؟ متى كان هؤلاء اليهود الشذاذ الحقراء الجهلة البرابرة؟ على مدى حياة اليهود كانوا برابرة ومتوحشين المساكين، والله العظيم. حتى الإله إلههم المزعوم، هم لا يعبدون الله الذي نعرف، هم كفرة عباد الشيطان كما شرحته مرة، هم يعبدون عزازيل، يعبدون الشيطان في توراتهم، وأتيت بالبراهين على ذلك. هؤلاء الوثنيون الكفرة ما عرفوا الله، ولا هم على استعداد أن يعرفوا الله تبارك وتعالى. ما عساهم أن يقدموا للبشرية، ما عساهم. كانوا طيلة حياة كما قلت برابرة متوحشين، حتى الإله المزعوم الذي يعبدونه جعلوه إلها بدويا يحمل خيمته وعمود خيمته على ظهره، هكذا في التوراة، اقرأوا التوراة، ويسير بها من مكان إلى مكان. متخلفون عقديا، متخلفون حضاريا، ليس لهم حجر واحد في فلسطين، يدل على أن لهم حضارة. وكما تعلمون بعد حرب الخليج الثانية يأتي سيء الذكر جورج بوش الأب العجوز الأشمط لكي يبدهنا لأول مرة بمصطلح ما عرفه دارسو التاريخ ولا خبراء درس الحضارات، مصطلح جديد اسمه الحضارة اليهودية المسيحية. متى عرف الدارسون حضارة يهودية؟ أين معالم هذه الحضارة؟ ماذا قدمت هذه الحضارة؟ هم الآن يدلون ويفخرون بفرويد وبأينشتاين وبكافكا وبأمثال هؤلاء. هؤلاء غربيون، هؤلاء لأنهم نشأوا في الغرب، الغرب أنعم عليهم بتعليم عالي، برقي فكري نسبي، فخرج منهم شيء كما خرج من غيرهم. ستجدون هنودا ويابانا وعربا أيضا في الغرب، هنا عاشوا ونبغوا، ولو ظلوا في بلدانهم لما نبغوا. هذه ليست عبقرية يهودية، هذه ليست عبقرية. إذا كانت عبقرية فهي عبقرية البيئة الغربية، إذا جاز أن يقال ذلك، وهو أيضا غير جائز أبدا. لن يقدموا شيئا ولا يستطيعون أن يقدموا إلا ما ترونه الآن أيها الإخوة. إن العالم كله صامت كما قلت لكم غير مرة أمام قتل الأفراد بالصواريخ. والله ما سمعنا بهذا في الأولين، ما سمعنا بهذا لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الثانية ولا في أي حرب، أن يقتل الفرد بصاروخ قادر على تدمير دبابة. وحشية، بربرية، سادية، نوع من الحقد على البشر كبشر وعلى المسلمين كمسلمين بوجه أخص. فما الذي يفعله المسلمون؟ لماذا هم صامتون هذا الصمت، صمت القبور، صمت الأموات؟ لست يائسا من أمتي، لست يائسا من المسلمين، المسلمون إن شاء الله على خير، لكن أنا يائس كل اليأس من هؤلاء الخونة. هؤلاء على مدى القرن بعد أن انحلت الخلافة الإسلامية هم خونة، للأسف لم تكتحل عين أمة محمد بواحد أمين يستطيع أن يقدم شيئا حقيقيا لهذه الأمة. بعضهم ربما كان أمينا بمعنى أنه كما قلت مرة في خطبة ليس خائنا خيانة تعاقدية. أيها الإخوة، ليس من شرط الحاكم أو السلطان الخائن أن يكون خائنا تعاقديا، يعني من خلف، من وراء الكواليس، من خلف ظهر أمته يذهب إلى الغرب أو إلى الشرق أو إلى الصهاينة ويعقد معهم عهدا أو عقدا على أنه سيذبح أمته. لا، هذه خيانة تعاقدية. لا، ولكن حين لا يحترم الحاكم أمته، وحين يقهرها، وحين يستبد بها، وحين يحول بينها وبين شرعها، بينها وبين دينها، بينها وبين أن تجاهد عن مقدساتها، عن إخوان الملة والعقيدة والدين، عن الأقصى، فإنه خائن أيضا، لأنه لم ينصح لأمته، لا يريد لها الخير، لا يريد إلا أن يستبقي الكرسي فقط. هذا خائن، هذا خائن. وكل أحد حتى من أحد الناس أمثالنا إذا لم ينصح لإخوانه ولنفسه أولا ولإخوانه ولأمته دون أن يؤثر نفسه على الآخرين فهو خائن. إذا لم يؤدي الرأي على وجهه فهو خائن. الأدلة كثيرة في الكتاب والسنة على أن هذا المنشط أو هذا السلوك يسمى خيانة، بل جعله الله خيانة عظمى في حديث رسول الله: من أمر رجلا على عشرة وهو يعلم أن فيه من هو أرضى لله منه. تأخير الكفاءات، تأخير القدر والكفاءات. الآن يا ليت تتأخر الكفاءات، إنها تذبح وتهجر وتسجن وتكمم وتجرم وتصغر، تسام الخسف والصغار والهول والعذاب، لأنها كفاءات تتحدى غباء الأغبياء، حماقة الحمقى، وخيانة الخائنين. من أمر رجلا على عشرة وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هل أعظم من هذه خيانة؟ إنهم خون بهذا المعنى، لا ريب أنهم خونة. شاعر الإسلام في هذا القرن وفيلسوفه الدكتور محمد إقبال رحمة الله تعالى عليه، مر سنة 1933 و33 بغزنين، وغزنين هذه في أفغانستان الآن، تسمعون بغزنة والغزنوي والسلطان محمود ابن سبكتكين الغزنوي رحمة الله تعالى عليه. أفغانستان، أرض غزنة هي أرض أفغان استان الأبية. مر بغزنين في هذا العام الذي ذكرت أو السنة التي ذكرت، فتذكر صورة السلطان الذي لقب بإسكندر الإسلام، الإسكندر المقدوني، هناك إسكندر في الإسلام، السلطان محمود ابن سبكتكين الغزنوي، فاتح صمنات وهادم صنمها الأكبر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة في هيبته وجلالته وعدله، السلطان محمود الغزنوي. فتذكر وهاجت في نفسه شجون وأحزان ورمق أرض العرب محمد إقبال رحمة الله تعالى عليه، هذا الشاعر الجياش الفياض، البحر المتلاطم العجاج بأمواج ودرر المعاني والتصاوير التي تصب كلها في معنى خلود الإسلام، في معنى الثقة والتأمين في أمة الإسلام، وهذا هو مدار شعر محمد إقبال رحمة الله تعالى عليه. ولم ييأس محمد إقبال من أمته يوما، بل كان أبدا يائسا من حكامها، ونحن كذلك نجد أنفسنا والله، نحن لم ولن نيأس من أنفسنا من أمتنا، لكن يائسون من هؤلاء الخونة الذين رمانا القدر بهم شر رمية. فتذكر ورمق كما قلت ببصره أرض العرب ليرى فيها خيانات الحكام والأمراء والزعماء والمشايخ والسلاطين، فقال شعرا، هذه ترجمته بالعربية بالأردو، قال: ليس مستغربا على هؤلاء الزعماء والمشايخ والسلاطين أن يبيعوا جبة أبي ذر وكساء ويس القرني ورداء فاطمة الزهراء عليه السلام بكأس يشربونها أو لذة ينتهبونها. إنه كشف حقيقتهم في بيت أو بيتين من الشعر، قال: خونة أخساء، هكذا يريد أن يقول، خونة أخساء أذلاء يضحون أغلى، يقال ضحى شيئا وهو أفصح من ضحى به، يضحون أغلى وأقدس المقدسات بكأس خمر بليلة حمراء داعرة، بنظرة ربما أو بكلمة حانية من أحد القادة الغربيين يرفع له السماعة ويثني عليه: أنت حكيم، سياستك حكيمة، سياستك ترضينا، استمر، لله درك ودر أبيك يا أحفاد الخونة. قد يضحي الأمة كلها في سبيل هذه الأشياء التافهة. وفي قصيدة أخرى له أيضا يشكو إلى رسول الله هؤلاء الخونة، سماها شكوى إلى رسول الله، يقول له: يا رسول الله، ومحمد إقبال يقول شعرا فيه: أما أنا فلقد ربطت نفسي وحبلي، يعني وصلت حبلي بحبلي سيد الكل إمام الكل وسيد الرسل البصير بالسبل الذي لا يأفل نجمه ولا يعثر جده، من مشى أو من وطأت قدمه الحصباء فأصبحت إثمدا يكتحل به السعداء. هذا إمام الكل محمد عليه الصلاة والسلام. ما عرفنا العز ولا النخوة ولا الشرف ولا الحضارة إلا بمتابعة محمد عليه الصلاة والوفاء لدينه ومبادئه. قال يشكو إليه، قال له: يا حبيبي يا رسول الله، أنا بريء من هؤلاء الذين يشدون الرحال إلى أوروبا والغرب ويحجون إليها مرة بعد مرة، ولكنهم لا يعرفونك ولم يتصلوا بك أبدا، إنهم ليسوا مني، لا علاقة لهم صحيحة، لا علاقة لهم وثيقة تربطهم بمحمد، إنهم مرتبطون بالغرب، مرتبطون باليهود، مرتبطون باليهود وبأمريكا، مرتبطون بأشياء لا أدري ما الذي يعود عليه من وراء هذا الارتباط. إلى متى الصمت؟ إلى متى هذا الذل؟ ما الذي ترونه سيفعل بالأقصى؟ أيها الإخوة، هل تحسبون، هكذا أقول حسبما أعلم وحسبما أتصور، أن الأقصى أو فلسطين الطهور يمكن أن تتحرر بجهد الفلسطينيين فلسطينية الداخل فقط؟ هذا مستحيل في نظري، في تصوري البسيط البشري النسبي، مستحيل أن تتحرر فلسطين، كامل فلسطين طبعا وليس 2 و3 و10%، كامل فلسطين، أرض المسلمين، أرض الوقف الإسلامي، أرض عمر وصلاح الدين، أرض محمد وخالد، أرض كل مسلم في الشرق والغرب لا يستطيع أحد أن يساوم عليها ولا أن يبيع منها ذرة تراب واحدة. هل تتحرر فلسطين، كامل فلسطين، بجهد فلسطينيين أو فلسطينية الداخل فقط؟ هذا مستحيل. لن تتحرر إلا بجهودهم تضفرها جهود إخوانهم جميعا، جهود إخوانهم. وهذا لن يكون ما دام كلاب الحراسة، كلاب حراسة إسرائيل ينبحون ويعوون، ما زالوا، ما داموا موجودين، هذا والله لن يكون. فنسأل الله تبارك وتعالى العلي العظيم الجبار القهار المنتقم أن يعاجلهم جميعا بعقاب من اللهم أرحنا منهم يا رب العالمين، اللهم أرحنا منهم بأسمائك وصفاتك العلى يا رب العالمين، اللهم أبدلنا خيرا منهم، اللهم أبرم لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه السبل، وتعود فيه الحقوق إلى أصحابها، والمقدسات إلى الموحدين المصلين الركع السجود يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم استجب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وقوموا بصلاتكم.